إنكار الرهبنة. واو، أنكر أولئك المصلحون لزوم الرهبنة التي يأخذ رجال الدين أنفسهم بها ويعتبرونها شريعة لازمة. يفقد رجل الدين صفته الكهنوتية إن تخلى عنها، ولقد رأوا ما أدى إليه ذلك الخطر من كبت للجسد الإنساني وتعذيب له من غير ضرورة. ولا نص من الكتاب سواء في الكتب القديمة أو الجديدة يفيد ذلك، بل لقد رأوا ما أدى إليه ذلك الكبت من انفجار غريزة الإنسان في رجل الدين، فانطلق يكرع اللذة من شقتها الحرام بعد أن حرم على نفسه الحلال، وطفق يغترف من ورد معتكر بالأثام مرنق بالمفاسد، وترك المنهل العذب الذي حللته الشرائع ويتفق مع ناموس الاجتماع الإنساني. عدم اتخاذ الصور والتماثيل. زاد، منع البروتستانت اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لها، معتقدين أن ذلك قد نهي عنه في التوراة، فقد جاء في سفر التثنية: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق، وما في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. ولا شك أن ما نهت عنه التوراة يجب الأخذ به ما دام الجميع يؤمنون بالتوراة وكتب العهد الجديد، وما دام لم يرد عن المسيح أو عن الرسل ما يبطل ما جاء في التوراة. قد أثبت الأستاذ أمين القولي بالسند التاريخي أن ذلك التحريم قد قبسه النصارى المصلحون من نور الإسلام. المسيحيون لم يسيروا في منطقهم إلى أقصى مدى. 124. هذه أعظم المسائل التي خالف بها المصلحون في المسيحية ما عليه الكنيسة، وهي لا شك خلع لسلطان الكنيسة على النفوس وقضاء على سلطان المجامع. وإذا كان للحوادث منطق تسير فيه، فهل لنا أن نستنبط منطق تلك الحوادث وما كان عساه يكشف عنه لو سار في طريقه إلى أقصى مدى؟ لقد علمت في سياقنا التاريخي الذي بيناه عن أدوار المسيحية أن ذلك السياق يعلن في عباراته وفي فحواها، ويعلن أن تلك الديانة كانت ديانة توحيد حتى جاءت المجامع، فقررت ألوهية غير الله، وطردت من حضيرة المسيحية المستمسكين بعروة التوحيد الذين رفضوا دعوى ألوهية المسيح، وناصرتهم الشعوب المسيحية في ذلك الإبان. فإذا كان المصلحون قد قرروا أن يأخذوا مذهبهم الديني من الكتب الصحيحة، وقرروا أن يرفضوا سلطان المجامع والكنيسة معا، فإن المنطق الذي يسيرون عليه كان يوجب عليهم أن يرفضوا أقوال المجامع القديمة، ومنها ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس. فلقد قرر المجمع النيقي ألوهية المسيح، وقرر المجمع القسطنطيني ألوهية الروح القدس. وقد كنا نود أن يدرسوا قرارات هذا المجمع وينظروا إلى سندها وقوته، فإن لم يروا السند قويا رفضوا ذلك القرار، ولكنهم لم يسيروا في منطقهم إلى أقصى مدى، فرفضوا آراء الكنيسة في أمور أعظمها شأنا ما بيناه، ولم يتجهوا إلى لب العقيدة، وهو لم يتجاوز أنه قرار مجمع، فيدرسوه من جد على ضوء ما فتحوه لأنفسهم من نور مبصر، وهو أن يكون لكل شخص له قدرة على فهم الكتاب حق في تفسيره واستخراج الأوامر والنواهي منه، من غير أن يتخذوا الأحبار والقسيسين وسائط في فهمه ويحكموا بذلك في ضمائرهم واعتقاداتهم. عقول مسيحية تنكر ألوهية المسيح. 125. ولكننا وقد يئسنا من أن يسير البروتستانت في طريقهم إلى أقصى مدى، وجدنا العقول المسيحية قد تنبهت، والدراسة العلمية والفلسفية قد سارت، ونور الإسلام قد انبلج، فوجدنا علماء كثيرين قد صرحوا في قوة بأن المسيح لم يكن إلا رسولا، وأنه لم يكن أكثر من بشر، وقد قبسوا ذلك من الأناجيل نفسها. فهذا رينان قد جهر بذلك في قوة وجرأة، ولم يمنعه حرمان الكنيسة له من الإصرار على رأيه والذود عنه. وهذا تولستوي ينكر على المسيحيين ألوهية المسيح، وتنتهي نتائج بحثه إلى أن بولس لم يفهم تعاليم المسيح بل طمسها، والكنيسة زادت تعاليم المسيح بالنسبة للاعتقاد غموضا وإخفاء. ولنترك الآن الكلمة لذلك الفيلسوف، فهو يقول: إنه ينبغي لفهم تعاليم يسوع المسيح الحقيقي كما كان يفهمه هو أن نبحث في تلك التفاسير والشروح الطويلة الكاذبة التي شوهت وجه التعليم المسيحي حتى أخفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام. ويرجع بحثنا إلى أيام بولس الذي لم يفهم تعليم المسيح، بل حمله على محمل آخر حتى مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القديم. وبولس كما لا يخفى كان رسولا للأمم أو رسول الجدال والمنازعات الدينية، وكان يميل إلى المظاهر الخارجية الدينية كالختان وغيره، فأدخل أمياله هذه على الدين المسيحي فأفسده. ومن عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعاليم الكنائس، وأما تعليم المسيح الأصلي الحقيقي فخسر صفته الإلهية الكمالية، بل أصبح إحدى حلقات سلسلة الوحي التي أولها منذ ابتداء العالم وآخرها في عصرنا الحالي، والمستمسكة بها جميع الكنائس. وأن أولئك الشراح والمفسرين يدعون يسوع إلها دون أن يقيموا على ذلك الحجة، ويستندون في دعواهم على أقوال وردت في 5 أسفار: موسى والزبور وأعمال الرسل ورسائلهم وتأليف آباء الكنيسة، مع أن تلك الأقوال لا تدخل أقل دلالة على أن المسيح هو الله. هو إذن ينكر ألوهية المسيح وينكر ألوهية روح القدس، ويعتقد بأن الله واحد أحد فرد صمد، وينكر أن تكون كتب النصارى كتبت بإلهام، ويعلن في جرأة أنها حرفت وعراها التغيير والتبديل، فيقول في صراحة المستمسك بالعروة الوثقى: إن المسيحيين واليهود والمسلمين يعتقدون جميعهم بالوحي الإلهي، فالمسلمون يعتقدون بنبوة موسى وعيسى، ولكنهم يعتقدون كما أعتقد بأنه دخل التحريف والتشويه على كتب الديانة النصرانية، وهم يعتقدون بأن محمدا خاتم الأنبياء، وأنه قد أوضح في قرآنه تعاليم موسى وعيسى الحقيقية كما قالاها دون زيادة ولا نقص، وأن كل مسلم أمامه القرآن يقرأه ويتمسك به ويسير بموجب أحكامه، ولا يعترف بغيره من الكتب مهما اشتهر واضعوها بالتقوى والصلاح. ويسمي المسلمون ديانتهم بالمحمدية لأن محمدا وضعها، بخلاف الكنيسة المسيحية التي تسير الآن بموجب تأليف الآباء الذين يدعون بأن ما كتبوه هو من الروح القدس. فكان الأحرى بالمسيحيين أن يسموا كنيستهم بالروحية القدسية أولى من تسميتها بالمسيحية. خاتمة 126. قد ظهر إذن مسيحيون يدعون إلى التوحيد، وإنك لترى بريق الإسلام يلمع بين السطور التي دونوها والأقوال التي نشروها، ولكن قد طردتهم المسيحية الحاضرة من حظيرتهم كما فعلت المجامع من قبل. ولقد كان الأمر لا يسترعي النظر لو كان مقصورا على العلماء، بل إنك لترى المسيحيين الذين تجادلهم أو تخالطهم بالمودة إن استثنيت رجال الدين منهم يصرحون في بهرة المجالس وفي جهر من غير إصرار بأنهم لا يستطيعون أن يتصوروا المسيح إلا رجلا عظيما رسولا من عند الله، وليس هو الله ولا ابن الله، وليس ذا صلة بالألوهية إلا صلة الرسول بمن أرسله. فهل لنا أن نعتقد أن شيوع هذا على ألسنة أولئك المثقفين يؤدي إلى إصلاح كامل للعقيدة يكون شاملا للأصل ولا يكون مقتصرا على الفرع كما فعل الإصلاح السابق واقتصر عليه؟ إن الطريق لهذا أن يتجه أولئك المثقفون إلى دراسة دينهم، وأن يتجه الذين يحاولون إرشادهم إلى بيان الأدوار التاريخية التي مرت بدينهم وإلى ما أحدثته المجامع من أحداث، وكل حدث في الدين هو بدعة فيه، فإن دراسة تلك الأدوار تريهم الحقائق عارية وتكشفها لهم غير مستورة برسوم وطقوس كنسية أو غير كنسية. وقد حاولنا في أثناء بحثنا أن نبين أن ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس فكرتان عرضتا على العقل المسيحي ولم تكونا في المسيحية الأولى، وذكرنا السند التاريخي في ذلك، وإنه لمسيحي خالص. وإنه بهذه المحاولة نريد أن ندعو الذين يهمهم رد العالم المسيحي إلى التوحيد إلى العناية بدراسة تاريخ المسيحية وإعلانه لأهلها، ونريد أن ندعو الذين يريدون نشر الإسلام بين ربوع المسيحيين إلى إعلان ذلك التاريخ، فإنهم إن دخلوا في التوحيد دخلوا في الإسلام بأيسر مجهود، لأن الخطوة التالية لا تحتاج إلى أكثر من الإعلام. والحمد لله رب العالمين. الآن انتهى كتاب محاضرات في النصرانية، تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، تأليف الإمام محمد أبو زهرة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.